هل تبديل القوانين يعتبر كفر مخرج من الله؟ لا اشتبعها هو قطع من غير الشريعة اشتبع المالك حتى عند الله وذلك إن يصاب خاصة خاصة لله أو قام بالنشوة أو من أجل الرهلان أو غيره لا يعلم أنه محرم يكون شهر من ذلك أما إذا الآن هو صحيح لا يكون شهر أكبر. طيب شيخ من عباس قال من يحمل هذا هو الاسم كافر والصارمون كافرون هل ليس لهم اسم كفر بالله ولا كفر ما نقول اي اذا استحل الحكم بقانون او استحل الحكم بكذا او كذا غير الشريعه يكون كافر اما اذا فعل لنشوة او لعشرة بينه وبين محكوم عليه او مع اشباه او لاجل الرواد كان الشعب او مع اشباه لا يكون كفر بالله.